الذي هو الآن عفن يكون يوم القيامة ريح المسك، يعرف من الإنسان على أنه إذا خرج من فم يعرف على أنه كان يديم الصوم في إيش في الدنيا، ولكل منهم اجتهاد رحمهم الله. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال رحمه الله أورد البخاري في جامعه ولم يذكر إسناده، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأسا بالسواك. أورده البخاري، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن برزيز البخاري رحمه الله تعالى إمام المحدثين، يعني جاء أتى بهذا الحديث في كتابه، ولكن لم يذكر سنده، يعني لم يذكر رجاله فلان عن فلان عن فلان، بل ذكره معلقا معلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها ذكره معلقا عن من عن أبي هريرة، ولم يذكر السند عن فلان فهذا ثم معلق حديث معلق. نعم. طيب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأسا بسواك الصائم أول النهار وآخره، إلا أن قوما كرهوا له أن يستاك بالعود الرطب، وذهب قوما إلى كراهية السواك له بعد العود الرطب. إيش معنى العود الرطب؟ يعني الجديد الذي فيه ماء. نعم. طيب. وذهب قوم إلى كراهية السواك له بعد الزوال لما فيه من إزالة الخلوف، روي ذلك عن ابن عمر، وإليه ذهب عطان مجاهد، وبه قال الأوزاعي والشافعي أحمد إسحاق، ولو استاك قال عطان وقتادة يبتلئ ريقه، وقال الحسن لا بأس بالصعود للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويقتحل. إيش معنى الصعود؟ يعني الصعود وهو إدخال الدواء من الأنف، قالوا الدواء من الأنف، كانوا أهل الأول نعم دائما كانوا البذور الصغار حقونهم يسعطوهم في الأسبوع مرة أو في الأسبوع، يعني يأخذون لهم من السمن الطيب ويجعلونه في إيش قليلا، يعني في أخشامه، لأنه يرطب الدماغ. نعم. طيب. وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق يجب القضاء على من استعط، وقال مالك والشافعي لا يجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه، وقال عطاء إن مضمد ثم أفرغ ما فيه من الماء لم يضره إن يزدرد ريقه، يعني يقول على أن إذا مضمد ثم كب الماء من فمه ثم بعد ذلك بلع الريق بعد أن كب الماء من فمه، نعم لا يضره بلع الريق بعد إيه؟ بعد كب الماء من فمه. نعم. ولا يمضغ العلق فإن ازدرد ريق العلق، العلق يعني اللبانة الذي يمضغه الإنسان، يعني لو إنسان مضغ اللبانة في فمه وبلع ريقها ما يضرها وصائم، لكن بشرط أن لا يدخل منها جزء في جوفه، أن لا يدخل من اللبانة جزء في جوفه. نعم. وأما ريقها لو ابتلع ريقها ما يضر، والأولى الأحسن أنه لا يفعل، والأولى والأحسن أنه لا يفعل، خروج من خلاف من الخلاف بين العلماء. نعم. ولا يمضغ العلق فإن ازدرد ريق العلق فإن ازدر طريق العلق لا أقول إنه يفطر. نعم. والحسن ينهى عنه. والحسن يقول لا لا لا لا يأخذ العلق، يعني اللبان. نعم. فالأولى الأحسن الإنسان يبتعد من خروجا من إيه تعذبا مع العلماء. نعم. باب الحجامة للصائم. بس أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية الطواف إلى أن قال ويكره أن يطوف وهو يضافع البول أو الغائط أو الريح أو وهو شديد التوقان أي الشوق إلى الألق وما في معنى إلى الأكل إلى الأكل الطعام، يعني الإنسان كما أنه يكره للإنسان أن يدخل في الصلاة وهو يجد في بطنه ريح أو يجد في نفسه محصور لأنه إذا دخل بالصلاة وهو محصور بالله يحصل له خشوع في الصلاة، واحد محصور يصلي هل يحصل له خشوع؟ لا يخشع، لأن الصلاة إيش معنى الصلاة؟ الصلاة مو هي الركوع والطلوع والنزول، لا، هذه هيئة تؤديها مع حضور القلب، مع خشوع القلب، مع أنك تراقب الله أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله أن يجعلنا خاشعين، اجعلنا من الخاشعين. نعم. وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح أو وهو شديد التوقان. وأنا مرة سمعت الشيخ الله يرحمه الشيخ أبو سمح عبد الظاهر، مو أخوه اللي جابوا أنه هو إمام الأول الذي كان في زمن الملك عبد العزيز، الشيخ أبو سمح الذي كان عنده قراءة كانت جميلة ولا كان في ميكروفون، تسمع حسه عنده، تسمع صوته في المسعى يقرأ عند الكعبة هناك، تسمع صوته فين؟ في المسعى، ما في ميكروفون ولا في مكبر، وقراءة قراءة ما، وكان يسوي درس هنا في هذه الحشوة حقت المسعى. يعني بيحكي يقول على أنه بعض الناس يعني دخل في الصلاة الإمام، وكأن الإمام حصل جاء الشيطان ونسي هل هو في الثالثة أو في الرابعة، بعد ذلك بعد الصلاة قالوا له بعض الناس أنت البعيد نقصت الصلاة، يعني جبت الأربعة ثلاثة، فقام واحد منهم من المأمومين قال لا يا شيخ الصلاة صلاها تامة، قال ليه؟ قال لي أني أنا في الصلاة الأولى أشوف نفسي في مصر، يعني وفي الصلاة وفي الركعة الثانية أشوف في بيروت، والآن والثالثة في كذا، والرابعة في المغرب، والآن أنا في المغرب. شوف يعني كان هو ما موجود، الشيطان يشغله. الله يرحمه. طيب، وهو شديد التوقان إلى التوقان. إيش معنى التوقان؟ يعني الاشتياق إلى الأكل. واحد نعم يعني دخل في الصلاة وهو نعم يحب أن يأكل، نقول روح كل أول، كل بعد ذلك انشغل بالصلاة، لأنك إذا دخلت في الصلاة وأنت تريد أن تأكل تبغى ترميها زي ما يجي، فغير حطه على ظهرك أو كيس محمل به تريد أن تزغره، لا، الصلاة مو هي الصلاة، الصلاة أن تأتيها بطمأنينة. كيف الشارع جعل أنه في الجماعة لا بد أن يكون هناك إمام ليأتم به، يعني الإمام كأنه يعرف الناس هكذا الرسول صلى، هكذا الرسول صلى، فأنت إذا صليت لحالك صلي الصلاة زي ما صليها مع الإمام. الإمام لما يشهد يقعد مدة في السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ربي أغفر لي، ربي سامحني، ربي أعطيني، ربي سد عديني، ها يرفع رأسه بعدين موف ورا بعضه، لا بد من الطمأنينة. وإلا قال الملك هيا خذها، لف زي الكرة ظل في وجهك البعيد. نسأل الله السلام. صلاة ركعتين بطمأنينة بخشوع خير من 100 صلاة، خير من 100 ركعة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وجاء أعرابي، يعني بدوي، الأعرابي الذي يسكن البادية، نعم، فصلى أمامه، فصلى صلاة بلا طمأنينة، فجاء بعد ما قلق من الصلاة جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك يا رسول الله. الرسول رد عليه السلام قال وعليكم السلام، نعم، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك ما هي صحيح. رجع الأعرابي وصلى مثل ذلك، جاء إلى الرسول وسلم على الرسول، رد الرسول السلام، مو قال مرحبا، دحين بعض الناس تقول له السلام عليكم يقول لك مرحبا هلا، يقول لك مرحبا هلا، ده ما كفى، بل أنت آثم إذا لم تقول وعليكم السلام أو تردها بأحسن منها، إذا حيدهم بتحيد فردوها أو بأحسن منها. ليه ما قال لك السلام عليكم تقول له وعليكم السلام، وإن تبغى تزيد عليه وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال هو ورحمة الله تقول أنت زيد عليه وبركاته، أما قولت مرحبا الله يحييك ولا ترد السلام أنت آثم، أنت آثم لأنك ما رديت الإيه، ما رديت التحية. نعم. طيب، وهو بعد ذلك في المرة الثالثة الأعرابي قر قال يا رسول الله لا أحسن غير ذلك، يعني أنا ما أعرف، علمني. شوف قال له علمني، دحين واحد تقول له والله واحد مرة في ذاك الركن في ذاك الركن يوم جمعة في ذاك اليوم صلى واحد جنبي قلت له يا شيخ لابد من الطمأنينة. قال انت ايش حامل؟ والله قال لي انت ايش حامل؟ ايش حامل شهادة؟ ايش هالريو؟ ايش هالريو؟ ها؟ هذا الجاهل اللي ما يعرف نفسه. هذا الجاهل اللي ما يعرف ايه؟ هذا اللي ما يعرف نفسه نعوذ بالله. نسأل الله يظن انه عارف وهو نعم بالشهاده. كم من انسان حامل شهاده تشهد عليه لا له؟ كم من انسان حامل شهاده تشهد عليه لا له؟ قليل اللي اخذوا شهاده يعني. والشهاده يعني على ان تشهد له قليل قليل في فن من الفنون. بس في فن علماء اول لا تجد العالم حقا اول تجده محوش. تسأله في النحو يجيبك، تسأله في الفقه يجيبك، تسأله في الحديث يجيبك، تسأله في علم البلاغة يجيبك، تسأله في كذا يجيبك. وإن كان هو في واحد من العلوم أقوى، يعني الإنسان له طبيعة يعني يكون في فن من الفنون أقوى في فن في فنين في ثلاثة أقوى من غيرها. ولكن علماء أول كانوا محوشين، الآن يتخصص يقول لك أنا متخصص. إذا يعني أنا متخصص في كذا يعني لا تسألني، يعني مين يبين لك؟ يقول لك أنا عندي شهادة متخصص في علم الأحياء، يعني لا تسألني علوم الثانية، يعني في علوم الثانية أنا جاهل. علوم الثانية يعني أنا إيه؟ جاهل. شوف ها كنت تأتي إلى العلماء شوفتهم مشايخنا الله يرحمه فلان وفلان وفلان فلان، تأتي إليهم ها مثل البحر مثل البحور الله يرحمه. ها كان السيد علوي الله يرحمه متغشانا وياه بالرحمة نعم وجميع مشايخنا، إذا جئت بالسؤال يقول الجاوة عليه من وجهين ها رحمه الله. أولئك موسوعات في العلم رحمهم الله تعالى. أولئك آبائي فجئني مثلهم، إذا جمعتنا يا جرير مجامع مثل ما الشيخ حسن مشاء مثل ما الشيخ عبد الله بن حميد هذا القريب، أنا جلس مجالسه رجل عالم بحر في العلوم على الأئمة الأربعة رحمه الله. وكان حسن الخلق انت زي ما تشوفوه كان هنا، كان الناس اجتمعوا على درسه لانه ما كان عنده يجالس الناس ويكلم الناس باحسن ما يكون رحمه الله. دغشاه الله بالرحمه هكذا. الان ما شاء الله تبارك الله ولده صالح احد اولاده، وهذا الثاني شو ما شاء الله الخطبه حقته لمن يخطب ها هو والسدقس هذول الاثنين ما شاء الله تبارك الله ها والشيخ السويل وكلهم جزاهم الله خير الجزاء. نعم طيب نعم. وهو سديد التوخان الى الاكل وما في معنى يعني انك ادخل الصلاة وانت لا يكون في قلبك شاغل يشغلك عن الصلاة. نعم طيب. فما تكره الصلاة في سيدنا اسم اللهم صل على سيدنا محمد اخو سيدنا عبد الله بن الزبير التابع اسمه كنا من هو عروة بن الزبير رحمه الله، أمه أسماء بنت أبي بكر، جده أبو بكر من أمه، وهو أخو سيدنا عبد الله الزبير شقيقه، ومصعب ولد سيدنا الزبير، لكنه أمه من بني كلب، وكان شجاع، وهذا سيدنا عروة بن الزبير كان أحد الفقهاء السبعة في التابعين الذين تدور عليهم رحى الفتية. هذا إذا دخل في الصلاة ما يدري عن نفسه حتى جاءته في احد رجلي رضي الله تعالى عنه الاكوله الدوده هذه يسموها نسأل الله السلام يعني في الرجل جاءت في الرجل. قالوا كيف نفعل به؟ قالوا اذا دخل الصلاه هذا تتملقون قطع رجلي. كانه صلى قاعد امروا ان يصلي فصلى او هو صلى قاعد فقطعوا رجله وما يدري عن نفسه. اولئك رجال نحن بعيدين زاد اخذنا متى ابيع القماش متى ابيع البيت متى ابيع البضاعه متى اربح فيها متى ابيع الارض متى اسوي متى افعل متى يجيني من 100,000 متى اجمعها. نسال الله السلامه. الدنيا تشغلنا الشيطان نسال الله السلامه. نعم طيب. منه شدة توقانه الى شرب ومنه وكذلك ولا يكون كذلك يكون مشتهي الشرب اول مره فض نفسك وادخل في الصلاه بعدين. نعم. ومنه أن لا يبصق بالطواف. ومنه أن لا، كذلك من آداب الطواف أن الإنسان إذا طاف لا يدخل في المطاف، لا يدخل في المطاف. شوف آداب الرسول، شوف آداب محمد صلوات الله وسلامه عليه، شوف من الآداب عليه الصلاة والسلام. هذه الآداب التي جاءت من ذلك الفم، الفم ذلك المحبوب عند ربه، نعم. والأفعال التي كان يفعله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، واحد رجل كان من الصحابة الرسول يرصهم يسوي الصفوف، وإذا واحد بطنه نادر قليل كده قام الرسول بالجريدة بالجريدة كده أشر على بطنه، قال أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله، وما أوجع بس هو سوى حيلة، أوجعتني يا رسول الله، نعم. الرسول أعطاله إيه؟ أعطاله الجريدة وقال اختص مني. أنظر إلى الرسول العظيم، الحين يقول لك لا سيدك هذا كفه بأربعة، كف الشريف عندهم يقولوا بأربعة، كانوا هنا يقولوا عندنا في مكة إذا ضربت الشريف كفه بأربعة يأخذ منك أربعة كفوف. من فين جبتوها؟ تفضلتم على الناس والناس عبيد؟ ها سيدنا عمر يقول متى استعبدتم الناس وقد وردتم أمهاتهم أحرارا أحرارا. إذا جاء في المجمع وشافك قاعد أنت تكون عام منت من السادة ولا منت من الأشراف يقومك من داخل الحل يقول لك قوم ليه؟ ها يقول لك لا سيدك يا ابن يقعد جاي. أنت تدري نفسك إنك مع النسب هذا تدخل الجنة ما تدخل الجنة؟ محمد ما فعل ذلك، محمد ما فعل ذلك، كانوا أصحابه يقوموا له بعدين نهاهم قال خلاص إذا حصلت الألفة بطلت الكلفة، يجلس محل المحل الفارغ. هذه كلها أشياء ما لها محل من الإعراب. من بطأ به نسبه لم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بالله يوم القيامة يقول لك من نسبك؟ ها ولا يقول لك فين عملك؟ ها تقول له أنا سيد، أنا شريف، أنا ولد النبي. لا، هنا عمل، عندك عمل أنت. يا نوح إنه ليس من أهلك، ولد نوح، سيدنا نوح أخذ على الله العهد أنه ينجيه في السفينة هو وأهله، لما ولده ما نجي وغرق قال يا ربي أنت وعدتني أنك تنجي أهلي وهذا ولدي من بلدي، قال إنه ليس من أهلك، مو يعني معناته إنه أمه جابته من زنا، لا حاشا. الله سبحانه وتعالى ما يزوج الأنبياء إلا ناس طيبين، لكن يعني أنه ليس من أهلك ليس على الطريقة الشرعية، ليس بمسلم، ربما أنه العياذ بالله ليس بمسلم. شوف الإنسان يمشي على، فالرسول أعطاه الجريدة وقال اختص مني. ها فلما كشف الرسول عليه الرسول ما رضي على أنه يدربه فوق الإزار، كشف الإزار عليه الصلاة والسلام، وإذا ذاك الصحابي يجري وقبل حط فمه على بطن الرسول قال هذا الذي أردت أنا يا رسول الله، ما أردت ولا وجعتني ولا شيء، بس أبا أحس شفتي هذه على صدرك حتى أن يكون شف جلدي مس جلدك، والآن أنا بأروح أجاهد، أنا عارف نفسي أني أبغى أقتل، آخر مع عدي لي أنا آخر حياة. شوف رضي الله، لكن أنت أنظر إلى فعل الرسول، فعل الرسول محمد إيش فعل؟ اختص مني. قلت لك لا، ذاك الذي جاء شريف قومه، الذي جاء شريف قومه في زمن سيدنا عمر، نعم، جبلة بن الأيهم، جبلة ابن الأيهم كان رئيس قومه، كان رئيس إيه قومه غسان، بنو غسان كان هذا رئيسه، وكانوا من سبا نزلوا على ما في الشام يسمى إيه غسان، وإن تسأل عن نسبتنا فالأزد نسبتنا والماء غسان. شاعرهم يقول نحن من ايه من فين؟ من الازد، يعني سكان سبا الذين جاءوا السيل وراح ومشوا لان وصلوا عند الشام، جاءوا على بير يسمى غسان، سكنوا حول البير وسمي الغساسن. هذا يبلى اسلم في زمن سيدنا عمر، نعم، وجاء حاج فقام ماشي في الطريق او هو بيسعى، قام جاء واحد خزاعي من عرب مكه من الناس الضعاف الفقراء، وطئ على ازاري قام دق بإيه جم أخذوا بخشمه من الذي هذا اللي دق جبله، دق هذا الخزاع على خشمه هرشم له خشمه متعافي من الكلب، ضرب هذا إذا هو كسل له خشمه، راح الخزاع اشتكى سيدنا عمر نادى على على ايه على جبله سيدنا عمر. سيدنا عمر تلميذ مين؟ تلميذ محمد. من فين اخذ الشرع؟ من محمد. قالوا دعه يلطمك كما لطمته يا شي منفر. قال هل يساوى سوق بسوق؟ هذا سوقي وانا امير. قال الاسلام ساوى بينكما، الاسلام ساوى بينكما، انت من ادم هو من ادم، انت من نطفه هو من نطفه، ها تسع عشر وتسع عشر، ايش فضلك عليه؟ ها ما نعرف التفضيل الا عند الله، التفضيل بالعمل عند الله هناك. اما تقول لي انا سيدي، ها بوس يدي بوس بدري، لا هذا كله كلام خرافات، كلام خرافات، ومشينا عليه سنين وايام، لانه كانوا اللي كانوا يحكوا مكه كانوا يحبوا ذلك، لكن جانا النور، اعاد الله سبحانه على النور علينا على يد عبد العزيز رحمه الله، وبل ثراه بالطيب، ها الذي هذه الاخوة سبحانه كلها راحت الان سويه، الناس سويه بالله. لو انت قتلت الشريف او قتلت السيد او قتلت واحد ملك، ها قتلك واحد ملك ولا واحد سيد، يبغوا يفكوه ولا يقتلوه زيك؟ ها النفس بالنفس، ايش فضلك علي؟ ها ولا يجي يخدمك زي دي كنار، واحد يقول لي سوي لي هذه يخدمني، قلت له انت راعي دكاني يا شيخ، راعي دكان، وانا هنا هذا دكاني، هذه يبغالها كتابة ميت عن ميت عن ميت عن ميت الى اخره. قال يا شيخ، قلت له تبغى عشانك انت اهدى لي؟ ها ايش ايش ايش فضلك علي؟ ها انت تبيع وتشتري وتاكل، وانا عملي هذا اكل منه، ها اعطيني عليها اجره، ها شو الين دحين سويتها ما جاء؟ قال لي لا انا اعطيك 50 ريال، 50 ريال على اهلك. قلت ما عليه سويتها، قلت سويتها، قلت خليني اجيب ال 50 ريال. والله الى الليله ما جاء، والله الى الليله ما جاء، ها خدمني عشان هو ايه اهدلي من بني الاهدل، وانا من بني من بني من بني التراب، ها يعني مو زي من التراب، هو من فين خلق هو؟ ها ابونا ادم خلق من التراب. سيدنا الرسول لما سألوا ذلك ديون، وراد الرسول أن لا يبين قبيلته في بدر، هو سيدنا أبو بكر، قالوا من من؟ قال الرسول، قال أنتم من من الذي على البير؟ قال نحن مما، يعني مما مهين، هذاك الأعرابي مسكين لما سمع من ما، قال له أقول يمكن ما من المياه الآبار، يعني عرب حوله. راح الرسول جاب إيه؟ جاب كلمة تشمل، قال نحن مما، الرسول صادق، نحن من ماء مهين، ها انما انا بشر مثلكم، ما قال افضل منكم. يا جماعه نرجع الى القران، نرجع الى اقوال محمد، لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، والله اتخذنا بعضنا اربابا من دون الله حتى وقعنا في الاستعمار، البلد كلها دخلت الاستعمار الا الحرمين والا قلب الجزيره، دخلت كلها دخلت، عدن وما عدن دي المحلات كلها دخلت، ما كان يحكمها الانجليز، عشان خرجنا اتخذنا في المساجد القبور ودعوناهم من دون الله، وهذا السيد فلان وهذا السيد مزعطان ويا سيدي فلان ويا سيدي فلان افعل لي واترك لي، ها وتركنا الله يا علواني، ها ما ادري كانوا يقولوا، ها حمص وشال للشيخ المحضار، حمص وشال المحضار، يعني اذا ضل اذا رجعت علي الضال حقتي، ها اسوي نذر للشيخ المحضار، ما يقول لله بالله، هذا ايش ميزانه؟ هذا كفر ولا اسلام؟ لا نذر الا لله، ايش يقول الرسول؟ لا نذر الا لله، الرسول يقول لا نذر الا لله، من فين جابوه هذه؟ ايش المحضار؟ لك عندي حمص وشار، اذا رديت ضالتي لك عندي حمص وشار، من فين جابوا سيدي محضار؟ ها والله الرسول ما يرضى، والله الرسول ما يرضى، الرسول ما يحب قوم يتخذون الشرك، ها صلوات الله وسلامه عليه. نعم هل الرسول حب أبا لهب؟ ما حب الرسول، كان يحب أبا طالب رباه، لكن لما نزل على أنه مات على الكفر ولم يتشهد، ها وقال لا استغفر لك، الله نهى الرسول، قال لا استغفر لك ما لم أنهى. فإذا جاء القرآن يقول نعم لا تهدي من المحبوب، ولكن الله يهدي. ما كان المشركين المؤمنين أن يستغفروا للذين كفروا ولو المشركين ولو كانوا ذي قربى، لكن نحن والعياذ بالله كان الحكام هنا يحبون على أنه هذه السيد فلان وهذا السيد فلان وكاد المقابر فيها السيد فلان السيد فلان عشان يبغوا الناس يرخروسهم يتخذوهم أربابا من دون الله. نسأل الله السلام. الحمد لله هذا الشيء الله رفعه على يد عبد العزيز وطهرت مكة والحمد لله ما نرى. الحمد لله نجعل الله أن يديم هذا الحكم إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة ويجعل في ذريته إن شاء الله التقوى ويجعل فيهم النور ويجعل فيهم إن شاء الله القيادة الحسن. لأن ما رأينا إلا حسن ومن رأى شيئا وحسن فليحمد الله وليشكره ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. نحن نحمد الله ونشكر على ما قال الله.